الزبايب الحلوين. زمان زمان كانوا بيقولوا على الدهب اللي في الطاحونة، والطاحونة كانت قديمة، والطاحونة كانت بعيدة، والطاحونة كانت مهجورة، والناس زمان كانت بتحكي على دهب الطاحونة. إنما الدهب ده أصله إيه، فصله إيه، جاي منين، مستخبي فين، العلم عند الله. لكن أهي الطاحونة فيها دهب والسلام، واللي ياخده يعيش مرتاح طول الأيام. والحقيقة الحقيقة اللي راحوا للطاحونة كتير، لكن أهو اللي راح كان يروح ويمشي، واللي يروح ويمشي كان ما يرجعش. والناس خافوا، والناس قالوا الله الغني عن الذهب والمال، ده اللي بيروح بيجراله اللي ما يخطرش على بال. لكن جه يوم من ذات الأيام، في اليوم ده كان فيه ثلاثة، والثلاثة كانوا جيران، شافوا قد ما شافوا من تعب الزمان. في يوم من ذات الأيام أول الجيران شال الشوال وراح يجرب بخته مع ذهب الطاحونة. قعد يرتاح في الطريق، طلع له راجل وقال له خدني صديقك أروح معاك الطاحونة وامشي معاك في طريقك. لكن أول الجيران قال له ولا تمشي ورايا ولا امشي وراك، أنا عايز الذهب لوحدي مش عايز أقسم معاك. وأول الجيران مشي، هو حر يمشي زي ما يمشي، أهو راح للطاحونة ولا رجعش. جه يوم تاني من ذات الأيام، تاني الجيران من كتر ما شاف من تعب الزمان شال الشوال وراح يجرب بخته مع ذهب الطاحونة. قعد يرتاح في الطريق، طلع له الراجل الغريب وقال له خدني صديقك أروح معاك الطاحونة وامشي معاك في طريقك. لكن تاني الجيران قال له ولا تمشي ورايا ولا أمشي وراك، أنا عايز الذهب ليا لوحدي مش عايز أقسم معاك. وتاني الجيران مشي، هو حر يمشي زي ما يمشي، بس لما راح الطاحونة مرجعش. وجه يوم تاني من ذات الأيام، آخر الجيران من كتر ما شاف من تعب الزمان شال الشوال وراح يجرب بخته مع ذهب الطاحونة. قعد يرتاح في الطريق، طلع للراجل الغريب وقال له خدني صديقك أروح معاك الطاحونة وأمشي وراك في طريقك. ثالث الجيران قال له أنا اتعلمت من ناس زمان أصاحب وأخد لي من كل بلد صاحب، تعال معايا وحقولك نمشي منين، ولو لنا نصيب في الذهب نقسمه بينا احنا الاثنين. ومشيوا راحوا الطاحونة، ولما راحوا اكلوا، ولما اكلوا قالوا النهار له عينين ننام، ولما النهار يبان ندور على الذهب فين. ثالث الجيران نام وراح في النوم، لكن الرجل الغريب ساب مكانه واستخبى في ركن الطاحونة. وفي نص الليل باب الطاحونة انفتح، دخلت واحدة ست عجوزة. الست شافت ثالث الجيران نايم، ضحكت وقالت أنا جالي ضيف جديد، الذهب والمال جابوه ومش هخليه يرجع زي اللي سبقوه. في الأول أغسل وشي بلبن القدرة، وبعد ما أغسله أبص في مراتي، وبعد ما أبص أطمن على الذهب تحت حجر الطاحونة، وبعد ما أطمن أضرب اللي نايم بعصايتي، عصايتي سحرية ترميه في أبعد مكان في الدنيا. كل ده وتالت الجيران نايم، وكل ده والراجل الغريب مستخبي في ركن الطاحونة وسامع. والعجوزة سابت عصايتها وراحت تغسل وشها من لبن قدرتها. الراجل الغريب طلع من الركن الضلمة أخذ العصاية، ضحك لست العجوزة وقال لها عصايتك السحرية ضربت بيها خلق الله، حدفتيهم في آخر الدنيا، ودلوقتي جه الأوان علشان تروحي لهم وتعيشي معاهم لآخر الزمان. والراجل الغريب ضرب العجوزة ضربة بعصايتها راحت من الدنيا هي وقدرتها. شال حجر الطاحونة وطلع الذهب واستنى لما تالت الجيران يصحى من النوم. وتالت الجيران صحي شاف الذهب والمال في اليمين وفي الشمال، حمد ربنا وقال للراجل الغريب اقسم معايا. ضحك الغريب وقال له الذهب حلال عليك لوحدك، كفاية ان انت صاحبتني وخدتني واخترتني صديق امشي معاك في الطريق. وتالت الجيران حمل وشال الذهب والمال. ولما رجع المدينة اهل المدينة استغربوا وسألوه رحت وجيت ايه؟ اشمعنى انت من بين اللي راحوا رجعت ليه؟ ضحك لهم وقال لهم ابدا، انا اصلي في كل طريق بختار لي صديق وباخد من كل بلد انسان، افضل انا وهو لاخر الزمان اصحاب اصحاب اصحاب. عادي عادي وحياني سربت سمي رحياني سمي الفكاني رني في قلبي وانا قلبي قلبي قلبي ان احنا هنبقى اصحاب من غير ما نهد حيطة من غير ما نهد باب. اصحاب اصحاب اصحاب اتنين قريبين وايدين متشددين صغيرين ولكن كده كده رايحين جايين على فين على فين على فين على فين على فين على فين ولا ولا ولا ولا عارفين انما رايحين جايين ولا ولا ولا ولا عارفين انما رايحين جايين. سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات سلامات واللف تبع حبايبي الحلوين. بكرة ان شاء الله وفي نفس الميعاد اللي هيجي فينا هيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. اقول لكم ايه؟ توتة توتة.